الصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله بعد أن أنهى باب الأمر، قال: والنهي يقابل الأمر عكسا، وهو استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء، ولكل مسألة من الأوامر وزان من النواهي بعكسها. وقد اتضح كثير من أحكامه. شرع المصنف هاهنا في الكلام على باب النهي. والنهي لغة المنع، ومنه سميت العقول نهى. النهي لغة المنع، ومنه سميت العقول نهى، كما قال تعالى: كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. وذلك لأن العقل ينهى صاحبه عن الوقوع فيما يخالف الصواب. والأمر والنهي كما سبق أحق ما يبدأ به في أصول الفقه، لأن مدار التكليف عليه. وأما النهي في الاصطلاح فقال: يقابل الأمر عكسا. فإذا كان الأمر استدعاء الترك، استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، فالنهي استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء. فقولنا استدعاء يراد به الطلب، فاستدعاء الترك أي طلب الترك. وقولنا بالقول هذا في أصل النهي من جهة اللغة، فالأصل في النهي وحقيقة النهي أن يكون بالقول لا تفعل. وأما من جهة الشرع فهو أعم من ذلك، فقد يكون بالقول أو الفعل أو الإشارة أو الكتابة. ولذلك لو أردنا أن نضع حدا للنهي شرعا لقلنا: ما دل على طلب الترك، كل ما دل على طلب الترك من قول أو فعل أو إشارة أو كتابة. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا ينهى فيه الناس عن بعض أمور، هذا يسمى نهيا في الشرع، وإن لم يسمى نهيا من جهة اللغة حقيقة، لأن النهي حقيقة في اللغة يكون بالقول. وقوله على وجه الاستعلاء سبق وأن بينا في الأمر أن الصحيح عدم اشتراط استعلاء ولا علو، وأن التقسيم إلى الدعاء والأمر والالتماس هذا من تقسيم البلاغيين، وهو أمر زائد على أصل وضع اللغة. ما صيغة النهي؟ أنه قال هاهنا استدعاء الترك بالقول. إذا كنا ذكرنا صيغا للأمر كفعل الأمر افعل، أو كالمصدر النائب عن فعله، أو ماذا؟ أو الفعل المضارع المقترن بلام الأمر، فصيغة النهي لا تفعل، صيغة النهي لا تفعل. وقد ترد صيغ أخرى للنهي كلفظة حرم، هذه تدل على النهي، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وكترتيب العقاب على الفعل، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وكزجر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل. قال: ولكل مسألة من الأوامر وزان من النواهي بعكسها، وقد اتضح كثير من أحكامه. فلو كان الأمر استدعاء، لو كان الأمر استدعاء الفعل فالنهي استدعاء الترك، ولو كان الأمر ظاهره الوجوب فالنهي ظاهره تحريم، ولو كانت صيغة الأمر افعل فصيغة النهي لا تفعل، ولو كان الأمر يقتضي صحة المأمور به فالنهي يقتضي فساد المنهي عنه، كما ستأتي هذه المسألة. ولو كان الأمر وامتثال الأمر يقتضي خروج الفعل المأمور به من عهدة المأمور، فكذلك الإنسان إذا امتثل النهي فإن ذلك يخرجه كذلك من العهدة ويبرئ ذمته، صحيح؟ ولو كان الأمر يقتضي الانتهاء على الفور فكذلك النهي يقتضي الانتهاء على الفور، ولو كان الأمر يقتضي التكرار فإن النهي كذلك يقتضي التكرار، لأن الامتثال لا يكون إلا بتكرار ترك الفعل. يعني لو قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا، فلم يقرب المرء الزنا مرة واحدة، هل يسمى ممتثلا؟ لا يسمى ممتثلا، بل لابد ألا يقرب الزنا أبدا. فكل مسألة من الأمر لها وزان من النهي بعكسها، هذا على الغالب، وإلا فقد يكون لها وزان شبيه لها، هذا يقتضي التكرار وهذا يقتضي التكرار، هذا يقتضي الفور وهذا يقتضي الفور. والأصل في صيغة الأمر النهي لا تفعل أنها للتحريم، وقد تأتي لأغراض أخرى لقرينة، فإذا جردت هذه الصيغة من القرينة فالأصل فيها أنها تأتي للتحريم والمنع، لكن إذا كان هناك قرينة فإنها تحمل على المعنى اللائق بها بسبب هذه القرينة، فقد تأتي صيغة النهي لا تفعل ويكون الحكم الكراهة، كما قال الله عز وجل: ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم والله بما تعملون بصير. وكما قالت أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يشدد في هذا النهي، فهذا يدل على أن النهي للكراهة لا للتحريم. وقد يرد النهي ويراد به الدعاء، كما في الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. لا تزغ، لا تفعل، هذه صيغة النهي، ولكن هل يراد بها التحريم؟ هو يخاطب ربه تبارك وتعالى، كيف يراد بها التحريم؟ يحرم على الله عز وجل أن يزيغ قلبه؟ هذا لا يكون. طب ما المراد بهذا النهي؟ الدعاء. وقد ترد صيغة النهي ويراد بها التقليل والتحقير، كما قال الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. لا تمدن عينيك. هذا يراد به التقليل والتحقير، هذه الدنيا لا قيمة لها. وقد يراد به التسكين والتصبر، كما قال الله عز وجل مخاطبا موسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، لا تخافا. فهذا يراد به التسكين والتصبير. وكذلك كقوله تعالى: لا تحزن، على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا. ويراد بها غير ذلك، وكل ذلك مبناه على القرينة. أما إذا جرد من القرينة فالأصل فيه أنه للتحريم. قال: بقي أن النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي فسادها. هذه المسألة هي: ما الذي تقتضيه صيغة النهي؟ تقتضي ماذا؟ المصنف هاهنا رجح أنها تقتضي فساد المنهي عنه، فساد المنهي عنه. فإذا نهى الله عز وجل عن عبادة معينة وعن معاملة معينة، فهذا يقتضي فساد هذه العبادة وفساد المعاملة، فلا يسقط الطلب ولا تبرأ الذمة. وإذا كان في المعاملة لا يترتب على هذه المعاملة الأحكام الشرعية. الله عز وجل نهى عن بيع الغرر. ما هو بيع الغرر؟ بيع الجهالة. فجاء إنسان لآخر وقال له: بعتك هذا السمك الذي في الماء، أو هذا الطير الذي في الهواء. قال: اشتريت، وتم العقد. طيب، من شروط صحة العقد ملك المبيع، وهو لا يملكك، فالنهي هاهنا يقتضي الفساد. طب ما الذي يترتب على ذلك، على مخالفة هذا النهي؟ لا يترتب عليه شيء، فلا يتملك البائع هذا المال الذي أخذه من المشتري. لماذا؟ لأن النهي يقتضي الفساد. طيب، الله عز وجل أمرنا إذا أردنا الصلاة أن نتوضأ، فالوضوء شرط في صحة الصلاة. فصلى إنسان بغير وضوء، وقد نهى الشرع عن الصلاة بغير الوضوء، خالف النهي، ما الذي يترتب على ذلك؟ فساد المنهي عنه الذي هو الصلاة بغير وضوء. هل يترتب عليها شيء؟ لا يترتب عليها شيء من براءة الذمة ومن سقوط الطلب، بل لابد أن يأتي بها على الوجه الصحيح. طيب، فالنهي يقتضي فساد ماذا؟ فساد المنهي عنه، سواء كان ذلك في العبادة أو في المعاملة. فمثلا نهى الله عز وجل عن صوم يوم العيدين، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى أو النحر. طيب، لو أن إنسانا خالف ذلك وصام هذين اليومين، صومه صحيح؟ ليس بصحيح، صومه فاسد. نهى الله تبارك وتعالى نهى عن البيع يوم الجمعة، قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وذروا البيع. فنهى عن البيع عند سماع الأذان. طيب، إنسان باع بعد الأذان الثاني، هل يترتب على ذلك شيء؟ لا يترتب على ذلك شيء. طيب، هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فمن أهل العلم من قال أن النهي يقتضي فساد، منهم من قال إن النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا، سواء كان في العبادات أو في المعاملات، سواء كان بسبب فوات شرط أو ركن، أو كان لوصف خارج عن العبادة والمعاملة، فهو يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا. فلو صلى في دار مغصوبة صلاته باطلة، ولو صلى وعليه ثوب حرير صلاته باطلة، لأنه ستر العورة بغير مشروع. ولأنه صلى في مكان لا يحل له أن يصلي فيه، وهذا أمر خارج عن العبادة وليس ركنا ولا شرطا في العبادة. فمن أهل العلم من قال أنه يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا، واستدلوا على ذلك بماذا؟ بإجماع الصحابة وإجماع التابعين. فالصحابة والتابعون كانوا يستدلون على تحريم الشيء وفساده بمجرد الصيغة، صيغة النهي. يقولون مثلا الزنا محرم، لماذا؟ لأن الله عز وجل قال ولا تقربوا الزنا. الربا محرم، لماذا؟ قال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا. قتل النفس بغير حق محرم، لماذا؟ لأن الله عز وجل قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. يأخذون هذه الصيغة ويبنون عليها فساد المنهي، فساد المنهي عنه. كان ذلك في المعاملات في العبادات بسبب فوات شرط أو ركن لوصف خارجي، كل ذلك يقتضي فساد المنهي عنه. قال وقيل لعينه لا لغيره. هذا المذهب الأول هو الذي رجحه الحنابلة، ولذلك رجحه المصنف هاهنا وصدر به كلامه. قال وقيل لعينه لا لغيره. وقيل لعينه، أنا قلت وصدر به كلامه ولا كلامه؟ وصدر به كلامه، لا أذكر رفعتها أم نصبتها يعني. وقيل لعينه لا لغيره، وقيل لعينه لا لغيره، وهذا هو القول الثاني، وهو أن النهي عن الشيء إن كان هذا أنه يعود إلى ذات الشيء وعينه فهذا يقتضي الفساد، وأما إن كان لوصف خارج فهذا لا يقتضي الفساد. يعني ما معنى هذا الكلام؟ يعني نهى الله تبارك وتعالى عن لحوم الميتة، عن شرب الخمر، عن الزنا، عن السرقة، عن قتل النفس. هذه الأمور منهي عنها لذاتها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بغير طهور، هذه الأمور منهي عنها لفوات شرط، وكذلك إذا فات ركن. ففوات الشرط والركن دليل على أن هذا الأمر كأنه لم يكن. الذي يصلي الصلاة بلا ركوع هذه ليست بصلاة، بلا اطمأنينة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فهذا المذهب يرجح ماذا؟ أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه إذا رجع النهي لعين الشيء أو لفوات ركن أو شرط، فهذا من عين الشيء. وهذا هو الذي رجحه هاهنا الشارح، وهو كذلك الراجح إن شاء الله، وسيأتي سبب هذا الترجيح. وقيل أنه يقتضي فساد المنهي عنه في العبادات لا المعاملات. فإذا نهى الله عن الصلاة بغير طهور وصلى الإنسان بغير طهور فصلاته لا تصح وهي فاسدة. وأما في المعاملات فلا، فإذا نهى الله عز وجل عن معاملة معينة وخولفت هذه المعاملة فهذا لا يقتضي فساد هذه المعاملة. طيب ما سبب هذه الترجيح؟ قالوا لأن العبادة قربة بخلاف المعاملة، فالمعاملة ليس قربة، فيتسامح في المعاملة ما لا يتسامح في العبادة التي قرب إلى الله تبارك وتعالى. قالوا كذلك لأن مبنى المعاملة الرفق بالناس، البيع والشراء إنما جعل من أجل الرفق في الناس، فالأصل فيه التخفيف بخلاف العبادة، فالأصل فيها التشديد. ولذلك قالوا إذا كان النهي في المعاملة فهذا لا يقتضي الفساد، وأما إن كان في العبادة فهذا يقتضي الفساد. فإذا جاء إنسان مثلا وباع درهما بدرهمين، هذا يجوز يدا بيد مثلا بمثل، هذا ربا. طيب على القول الصحيح هذا فاسد لا يترتب عليه شيء. طب وعلى قول هؤلاء، والذي قال هذا القول هم الأحناف، على قول هؤلاء هذا صحيح ولكن يزال القدر الزائد على الصحة، يعني أصل المعاملة صحيح ليست باطلة من أصلها ولكن يزال القدر الزائد. ما هو القدر الزائد؟ الدرهم الزيادة، شيل الدرهم، هات الدرهم، ولا نحتاج لعقد جديد ولا لشروط جديدة ولا. فهذا هو القول الثاني، التفريق بين العبادة وبين المعاملة، بين العبادة وبين المعاملة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المرأة نفسها، فقال أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. ما الذي يترتب على هذا النهي؟ فساد المنهي عنه، فساد المنهي عنه، وهذا قول الجمهور. طيب ماذا قال الأحناف؟ قالوا لا يترتب على ذلك الفساد، لا يترتب على ذلك، وهو نكاح شبهة نصححه، أصل النكاح صحيح ونصححه، نكمل تصحيحه بماذا؟ بإذن الولي وإقرار الولي، فلا نحتاج لعقد جديد ومهر جديد وفسخ للنكاح وغير ذلك، لأن هذه معاملة وليست عبادة، وليست عبادة. قال وحكي عن جماعة منهم أبو حنيفة أن النهي يقتضي الصحة لا يقتضي الفساد، بل النهي دليل على الصحة. وطبعا هذا مذهب غريب جدا، حكايته تكفي في رده. لماذا؟ لأن الصيغة، صيغة النهي تخالف صيغة الأمر، صيغة الأمر تقتضي الصحة، صيغة النهي تقتضي الفساد، افعل ولا تفعل. صحيح، فهذا غير مسلم لأن النهي يقتضي الفساد، وإلا لضاع المقصود الذي من أجله نهي عنه أو عن الفعل. يعني إذا لو قلنا النهي يقتضي الصحة فهو يساوي الأمر، صحيح؟ فلماذا جاء بصيغة النهي ووضعت العرب صيغة للنهي، ووضعت كذلك المؤلفات في أصول الفقه لبيان هذا الباب وتفصيل هذا الباب؟ فهذا قول مردود. وقال بعض الفقهاء وعامة المتكلمين لا يقتضي فسادا ولا صحة، وهذا هو القول الخامس، أن النهي بمجرده لا يقتضي فسادا ولا صحة. لماذا؟ قالوا النهي من خطاب التكليف، فخطاب التكليف خمسة أحكام، من هذه الأحكام النهي التحريم، والصحة والفساد من الخطاب الوضعي، من الخطاب الوضعي الذي لا يتعلق بتكليف، وإنما هو كالشرط والمانع والعلة والسبب، فهذه أحكام وضعية وضعها الله عز وجل أمارة وعلامة على حكم معين. قال وليس بينهما رابط عقلي حتى يقتضي أحدهما الآخر، وهذا كلام مرجوح، لأنه إن لم يكن بينهما رابط عقلي فبينهما رابط شرعي. صحيح، فكلاهما حكم شرعي، كلاهما حكم شرعي. ولذلك إذا عرفنا الحكم الشرعي نقول خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو وضعا أو تخيرا، اقتضاء أو تخيرا أو وضعا. اقتضاء هذا يدخل الأحكام الأربعة دون المباح، أو تخيرا يدخل المباح، هذه الخمسة تدخل في الحكم التكليفي على قول الجمهور. طيب أو وضعا، هذه الأحكام الوضعية، السبب والشرط والمانع والصحة والفساد والأداء والعزيمة والقضاء، هذه تسمى أحكاما وضعية. كل هذه الأحكام تندرج تحت ماذا؟ الحكم الشرعي. إذن بينها علاقة من جهة الشرع وإن لم تكن من جهة العقل. ولذلك استدللنا على فساد الزنا بماذا؟ وعلى تحريمه بماذا؟ بأنه منهي عنه. ما الدليل على فساد الزنا؟ قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا، فهذا النهي بمجرده دليل على فساده، وإلا لما نهى الله تبارك وتعالى عنه. فالله لا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة، ولا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة. ولذلك فالقول الصحيح كما قلنا أن النهي يقتضي الفساد إن عاد النهي لعينه في العبادات وغيرها. الدليل على ذلك أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فما نهى عنه الشرع فليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مردود على صاحبه، والرد يقتضي الفساد. أن الصحابة استدلوا على فساد العقود بالنهي عنها، فمن ذلك مثلا قول ابن عمر رضي الله عنهما: لا يصح نكاح المشركات، لأن الله تعالى قال: ولا تنكحوا المشركات. فاستدل بمجرد النهي وليس بدليل خارج، استدل به على أمرين: على التحريم وعلى فساد المنهي عنه. وكذلك احتج الصحابة على فساد الربا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا يدا بيد سواء بسواء، ولأن المنهي عنه مفسدته راجحة، وإن كان فيه مصلحة فمصلحته مرجوحة بمفسدته. فالله لا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة، ولا يأمر إلا بما مصلحته خالصة كالتوحيد أو راجحة كالجهاد في سبيل الله. طيب، إذا جاء مع النهي قرينة تفيد البطلان فهذه القرينة تقتضي البطلان قولا واحدا ولا خلاف في ذلك. طب وإذا اقترن مع النهي ما يفيد الصحة فهذا يقتضي الصحة ولا نتجاوز ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ونهى عن بيعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جاء يعني صاحبه يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. هذا باقي الحديث: إن جاء صاحبه يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. طيب، نهى عن ثمن الكلب أو نهى عن بيع الكلب، هذا يقتضي ماذا؟ فساد المنهي عنه، فساد البيع. طب وهذا الثمن جاء نص فيه بخصوصه، فالبيع حرام والثمن حرام، فهذا قولا واحدا لا اختلاف فيه حرام. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم. ما هي التصرية؟ أن يربط صاحبها ضرعها حتى يجتمع اللبن في هذا الضرع، فإذا رأى المشتري ذلك ظن أن البهيمة مليئة باللبن، فاشتراها، ثم يكتشف بعد ذلك أن الأمر بخلاف ذلك، هذا البيع باطل أم صحيح؟ أكمل الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها. فهذا يدل على أن البيع في أصله صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره برد البيع، وإنما جعل الخيار له، قال: إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. فهنا نهى، ولكن هناك قرينة تدل على صحة الأمر مع النهي معه. فقد دل قوله إن شاء أمسك على صحة البيع، مع أنه نهي عن التصرية، لكنه نهي لا يقتضي الفساد. أما إذا كان النهي إلى أمر خارج فالصحيح أنه لا يقتضي الفساد، لأن الجهة منفكة. يعني مثلا إنسان صلى في دار مغصوبة، اغتصب أرضا وصلى فيها صلاة العصر، هذا خالف النهي، لأن الأصل أن يصلي في داره وفي ملكه، ولكنه صلى في ملك غيره. ولكن هل هذه المخالفة تقتضي فساد الأمر، يعني فساد الصلاة؟ لا تقتضي فساد الصلاة، وهذه الصورة لا تدخل تحت القاعدة، لأن المنهي عنه هو الغصب لا الصلاة. المنهي عنه هو الغصب لا الصلاة، هو جاء بالصلاة، جاء بشروطها وأركانها، فاستقبل القبلة وتوضأ قبل ذلك وستر العورة وصلى الصلاة كما كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم، فالصلاة صحيحة. وأما الغصب فهذا أمر خارج، فيأثم على الغصب وتصح صلاته لأن الجهة منفكة. إنسان صلى وستر نفسه بثوب من حرير، ثوب من حرير، المأمور به في الصلاة أن يستر العورة بثوب طاهر، طهارة حسية. طب هذا صلى بثوب من حرير، فالجهة منفكة. لماذا؟ لأن الثوب الحرير منهي عنه لذاته داخل الصلاة وخارج الصلاة، كما أن الغصب منهي عنه لذاته داخل الصلاة وخارج الصلاة، فلا علاقة له بالصلاة، فيأثم على الثوب الحرير وصلاته صحيحة. فإذا عاد النهي إلى أمر خارج عن المنهي عنه فالراجح عدم الفساد مع الإثم فيما اقترفه من المعصية. بسبب ماذا؟ بسبب أن الجهة منفكة. وكذلك في المعاملات، الذي يعقد العقد بعد النداء، يعقد العقد بعد النداء أو وقت النداء، طيب هذا البيع صحيح أم غير صحيح؟ ننظر هذا البيع هل خالف شرطا؟ المبيع موجود، السيارة موجودة، والثمن معلوم، والتراضي موجود، والبائع والمشتري معلومان، أركان البيع وشروطه توفرت. طيب ماذا فعل؟ هناك مخالفة خارجة عن أصل البيع، وهي تفويت الصلاة، فيأثم على تفويت الصلاة والبيع صحيح، البيع صحيح. فهذا التفصيل هو الراجح في هذه المسألة. ثم قال بعد ذلك: فهذا ما تقتضيه صرائح اللفظ، يعني كل ما سبق من مباحث النص والمجمل والظاهر والعام والخاص والأمر والنهي، هذا كله مستفاد من صريح اللفظ. فانتهى كلامه عن صريح اللفظ. ودلالة الأحكام الشرعية أو دلالة الكتاب والسنة على الأحكام الشرعية لها طريقان. الطريق الأول المنطوق، وهو هذه الأمور التي ذكرها، والطريق الثاني المفهوم، وهو ما سنبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم، وهو باب مفهوم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يستخدمنا وأن يعلمنا وأن يرزقنا العمل بما نعلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.